السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع. الإنسان هو الخلية الحية التي نشأت في البرك والمستنقعات. الإنسان أصله قرد، وفي أصل معيشته لم يكن يختلف عن الحيوان. الإنسان لا يعرف له ربا ولا دينا، وما هو إلا مجموعة من الغرائز الحيوانية تحركها الغريزة الجنسية. الحج عادة عربية قديمة وثنية، مكة المكرمة تاريخ خرافي أسطوري، وماء زمزم اكتشفته هاجر وهو يضر من يشرب منه كثيرا. ملكة سبأ كان بينها وبين سليمان عليه السلام علاقات غرامية. هذه الشبهات وغيرها الكثير والكثير نفندها ونقومها ونرد عليها اليوم إن شاء الله رب العالمين في قصة الصراع، وفي حديثنا عن تاريخ العرب في هذه الحلقة وفي حلقات أخرى مقبلة، وبخاصة عندما نتحدث ونتناول تاريخ آدم عليه السلام وقصة الخلق وبداية خلق الإنسان. ولكن في البداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا. أهلا وسهلا أستاذنا الدكتور. أهلا جمال. أهلا وسهلا أستاذ. بداية دكتور جمال، وقبل أن نرد على هذه الشبهات لأننا سنرد عليها في حديثنا كلما تعرضنا لشيء يعني تم الرد عليه في وقته وفي حينه، ولكن في البداية نحن تحدثنا في الحلقة السابقة عن وسوسة الشيطان لآدم وحواء وإخراجهما من الجنة. فهل إبليس له استراتيجية في الوسوسة وفي إغواء آدم وبنيه وذريته من بعده؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني لازال الحديث موصولا بسيرة رسول الله آدم عليه السلام وزوجه هاجر وزوجه حواء، واعتقد نحن الآن على أبواب نزولهما إلى الأرض مكلفين من الله عز وجل بالقيام بالدور المرسوم لهما. لكن قبل أن نعرض فعلا نود أن نتعرف على مخطط إبليس عليه لعائن الله عز وجل ضد الحق وأهله. فيتضح هذا المخطط أو الاستراتيجية بتاعت الشيطان في قصة الصراع، له دور خطير وله خطط طويلة المدى وقصيرة المدى، نود أن نتعرف عليه. يبدو ذلك واضحا من قول الله تعالى عن قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم طريقك قال ربي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وضع تفسير يعني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقعدون للإنسان بطريق الإسلام، في طريق الإسلام. نمرة اثنين يقعد له في طريق الهجرة. نمرة ثلاثة يقعد له في طريق الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. أنا أعطي النص الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، قعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين أبائك؟ قال فعصاه وأسلم. وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال، فقال تقاتل فتقتل وتنكح امرأتك؟ فعصاه وأسلم. يقول محمد صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر مخطط الشيطان في نواقف للإنسان في طريق الإسلام، واقف له في طريق الهجرة في سبيل الله، واقف له في طريق الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله، فالرسول يعني ذكر ان الانسان المسلم عصى، يعني اذا لا مخرج للانسان الا بعصيان هذا الشيطان ومخالفته. يقول محمد صلى الله عليه وسلم قال فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله ان يدخله الجنة. يعني من وقف له الشيطان في كل هذه الطرق، ايوه، واستطاع الإنسان أن يتجاوز وسوسة الشيطان ولا يعني يعطي له أذنا وينفذ ما أمره الله تبارك وتعالى فهو من الشهداء. دخل هو قال فمن مات دخل الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة. مش بس كده، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الله. وإن وقصته دابة كان حقا على الله. ومن هنا اتسعت دائرة الشهداء دكتور جمال، إن من مات غريقا ومن مات مبطونا ومن مات حريقا ومن سقطت عليه داره، كل هؤلاء من الشهداء. نعم. يبقى إذن ده يعني الجزء الأول من المخطط الشيطان المستمر اليوم وغدا. نعم. منذ أيام آدم إلى أن يرسل الله، هو الوقوف في الإسلام، في وجه الإسلام، يعني إقبال الناس على الإسلام وحرب الله ورسوله. وفعلا الناس الآن كثير منهم يعني لا يستجيب مع أوامر الله عز وجل، كثير. نعم. منهم لا يجاهد بالنفس والمال، رغم أن دي ضرورة الآن في مواجهة التحديات، ولا حد بيهاجر لنصر إخوان المسلمين في كل مكان. نعم. ده بالنسبة للجزء اللي هو لاقعدن لهم صراطك المستقيم. يجي الجزء الثاني، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، الوسواس شغالة، فإنه يعني بيشككوا في البعث وفي النشور، ويشككوا في الحلال والحرام، ويزين له الشهوات زي ما قال ربنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وخيل المسمات والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أن أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار وأزواج مطهرة. فالقرآن يقول زين للناس. أيوة. فالبناء للمجهول هنا أو للمفعول. أوه. الذي زين هنا هو الشيطان، يعني على ما أذكر أنه هو الشيطان، هو التزيين الذي يزين للإنسان ويجمل له يعني. أيوة. هذه الدنيا. أيوة. وهذا باب أيضا من باب فتنة، هذا باب من أبواب الفتنة أيضا. نعم. يعني إذا ويزين له المعاصي. نعم. والوقوع في هذه المعاصي، ويزين له الحرام، ويزين له القعود وعدم نصرة إخوانه، أشياء كثيرة. يعني إذا ده أيضا من باب لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. نعم. يبقى إذا أقعدن لهم صراطك المستقيم. وبعدين في قول الله عز وجل: فاحمل عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال. يعني يشوف بحمل، شوف بقى كأن فارس يعني يحمل عليك ويستخدم كل طاقاتي وإمكاناتي لحرب الله ورسوله. نعم. ويشتل. وعشان كده ربنا قال في الحديث: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم. نعم. يبقى إذن هذه بعض الملامح الرئيسية لمخطط الشيطان الذي يعني مارسه بالأمس ويمارسه اليوم وغدا إلى أرسل الله الأرض من عليه. دكتور جمال، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. نعم. يعني عشان خذوا حذركم. هذه يعني لمحنا في قصة آدم عليه السلام أن إبليس كانت له مفاتيح معينة مع سيدنا آدم، منها الإغواء بالملك والقوة والخلود والبقاء، لأن الإنسان عمره قصير وقوته قصيرة وضعيفة أيضا، فأغواه بشجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني عمرك حيبقى طويل جدا وملكك وسلطانك وقوتك حتكون عظيمة. فهل لإبليس وسائل أخرى؟ يعني إيه مفاتيحه كمان؟ يعني دلوقتي إحنا بتستغل معنا مفاتيح كتيرة قوي، مش بس الخلد والقوة. يعني يعني يغري الناس بالنساء وبالمال وبالرشوة وبالسرقة. هو قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. نعم. والبنين زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كل هذه ذلك متاع كل. نعم. هذه. نعم. ورسول الله قال جعلت أول فتنة بين إسرائيل في النساء. نعم. ورسول الله قال كمان حب الدنيا، وهنا والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يعني طب حتى نكون عملين يا دكتور جمال، عرفنا أن الشيطان له وسائله وله استراتيجياته وله مفاتيحه التي يدخل لكل إنسان من مدخل، لأن في واحد ضعيف من ناحية المال، وفي واحد ضعيف من ناحية الصحة، في واحد ضعيف من ناحية النساء، فلكل مدخل، والشيطان يعني عنده معرفة بهذه المفاتيح وبيعرف يدخل لكل واحد إزاي. ولكن كيفية التحصن حتى نكون قوما عمليين؟ يعني لا شك فيه، هي قضية المفتاح، لأن الإنسان ربنا قال له كيف يبطل هذا التخطيط وهذه الاستراتيجية الشيطانية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله. أن يكون الإنسان عبدا لله، بمعنى الاستسلام لله عز وجل في الكبيرة والصغيرة، لله عز وجل، أن يعبد الله وحده ويخضع حياته لمنهاج الله وشريعة الإسلام. وده يستلزم كمان الطاعات والذكر. ده كلمة عبادي دي يا دكتور جمال فيها إعجاز لغوي عالي قوي. إن عبادي ليس كلمة عبادي دي بقى نشرح فيها للصبح. إن عبادي يعني كيف تكون العبودية لله بحقه؟ يعني العبودية يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا قال له قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب للوقوف. عشان كده الرسول كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة، بل في غزوة بدر الكبرى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هنا بقى الاستغاثة بالله. وأيضا كما قلنا في حديث صحيح الذي كان ربنا سبحانه وتعالى أنزل على عيسى عليه السلام على يحيى ابن زكريا 5 كلمات أن يعمل بهن وأن يعلمهن يبلغهن يعمل بهن من بينها. فطبعا الأعار التفاف في التفسير أن سيدنا عيسى ذكر يحيى قال له ربنا أمرك ب5 كلمات تعمل بهن وتبلغهن وإحنا تأخرنا دعني أبلغ عنك هذه الكلمات. قال له لا أنا خاف لو أنا قصرت في البلاغ نعاقب. فيقول قعد على الشرف بالمسجد الأقصى، يعني كان المسجد الأقصى مفتوح والناس تباشر فيه الصلوات، جلس على الشرف وبلغ 5 كلمات. قال أن الله أمرني ب5 كلمات أعمل بهن وأبلغهن. أمركم أول حاجة أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأمرهم أيضا بالصلاة، وأمرهم بالصيام، وأمرهم بالذكر، وقال لهم إن المفروض إن ذكر الله ده كأنما يعني معنى الحديث دخل درعا حصينة. شوف بقى الواحد بيذكر الله. ومن هنا كانت أهمية أذكار الصباح والمساء في حفظ الإنسان من الجان ومن كذا. والإنسان دي مسألة موضوعة. الرسول قال إن الإنسان ممكن يعني لو دخل البيت يعني في آداب عامة ربنا شرعها، في آداب الدخول إلى المنزل ودخول إلى بيت الخلاء، بل الإنسان لما بيخرج يقول اللهم أنت عضدي أنت ناصري بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، اللهم خير لي واختر لي، اللهم بسم الله توكلنا على الله، فيقول ينادي منادي من السماء يقول له حميت ووقيت ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يرجع. يعني عايز أقول إن كنا الإنسان عبدا ربانيا لله عز وجل. هنا يعني عشان كده أذكر إن في إبليس حضر في معركة بدر وقال يعني لما قال لا غالب اليوم لكم من الناس وإني جار لكم، فلما يعني التقى الصفان ونزلت الملائكة هرب من الموقف، يعني هو جاي يخذل المسلمين. فإذا بربنا سبحانه وتعالى تنزل منك يعني دور إبليس في بدر ودور الملائكة هنرجع له تاني في حديثنا عن الملائكة والجن والفرق بينهما، ولكن الآن في التحصين حتى يكون الكلام محددا، حضرتك بتقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ده كلام ربنا طبعا، إذن فحتى نتحصن من الشيطان لابد أن نكون عبادا ربانيين نعبد الله بحق كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن عبادي أن نكون عبادا لله بحق، هذه واحدة. الثانية الذكر، أن نتحرى أذكار الصباح والمساء وأذكار الأحوال أيضا، الاستيقاظ من النوم ودخول الخلاء والخروج منه والدخول من المنزل والخروج منه وركوب الدابة، كل حالة للإنسان لها دعاء ولها ذكر إلى أن يأتي في المساء فيضع جنبه أيضا يقول بسم اللهم باسمك وضعت جنبي وبك أرفع. يعني نقدر نقول العبادات عموما، يعني كل العبادات، يعني وصلاة الفجر أصبح في ذمة الله. يعني دي المسألة، يدخل البيت اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا، يهرب الشيطان يقول لكن إذا الرجل دخل قام لم يصلي الفجر وخرج ورجع ولا أخو يدخل ولم يذكر ولم يسلم على أهله، يقول الشيطان أدركنا المبيت والعشاء. إذن ده الشيطان. وأخطر شيء كمان إفساد ذات البين، الشيطان شغال إفساد ذات البين بين الرجل وزوجه. وكل ده يحتاج إلى تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. وعشان كده صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذ بن جبل احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يقول ابن رجب وهو بيفسر الحديث قال: من حفظ الله في فرائضه وأوامره ونواهيه حفظه الله في نفسه وماله وأهله في حياته وبعد موته. الله. إذا المفروض إحنا فعلا، لأن إحنا المفروض، لأن هو ده اللي دوخ البشرية. نعم. الغافل عن ذكر الله. نعم. هو ده اللي بيدير الصراع. نعم. لمصلحة الباطل وأهله، لأن الأمة غفلت عن ذكر الله. المعنى واضح، شكر الله لك. نعود الآن إلى آدم عليه السلام، وبعد أن هبط إلى الأرض، بعد أن هبط آدم إلى الأرض أين هبط وماذا فعل عندما نزل إلى الأرض؟ يعني في أكثر من خبر فيما يتصل بهبوط آدم عليه السلام. نعم. بعضهم قال في الهند، وانتقل بعدها إلى مكة المكرمة، وبعضهم قال هبط إلى مكة المكرمة. حقيقة في أكثر من خبر، يعني الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك قال كده إن المفروض إن علماء الإسلام لا يختلفون مع أهل الكتاب في أن آدم عليه السلام أهبط بالهند. طب أستاذك، إحنا معنا صورة للمكان. نعم. الذي هبط فيه آدم. نعم، هو ده. أنا أخذت يعني هذه خريطة من كتاب الأستاذ أحمد ابن سامي المغلوس، عمل كتاب اسمه تاريخ أطلس الرسل، تاريخ الرسل والأنبياء. نعم. الحقيقة هو جايب لفتة طيبة أنه ذكر لنا، يعني هو يتبنى أنه آدم عليه السلام كان له وجود في مكة المكرمة، ومن هناك انطلقت مسيرة البشرية، لكن قال أنه أهبط على أعلى ذروة جبل، اللي هي جبل قمة جبل إيفرست، اللي هي في أعلى يعني أولا مكان هو حدد أنه أولا قدامنا هنا هو شبه القارة، يعني لو نرى الخريطة مرة أخرى عندنا جزيرة العربية على الإذن اليسار، ومدي الحرم جزيرة العرب بيت الله العتيق الأسود ده باللون الأسود، وشوف البحر طبعا المحيط الهادي الهندي، ونيجي هنا شبه القارة الهندية في المنطقة بتاعت جبال الهيمالايا اللي هي طبعا القارة الهندية جنوب أو جبنوب قارة آسيا. هنا ده الموقع اللي إيه أشار إليه، اللي هي العلامة الحمراء اللي تحت قارة آسيا. قال إنه أعلى قمة جبل إيفرست 8847 متر، وطبعا الأخ إن شاء الله الله يجيب لنا الخريطة بعدنا، يعني أعلى 8847 متر اللي هي أعلى قمة جبال في العالم اللي في جبال الهيمالايا. قال دي هل ده له حكمة يا دكتور؟ دي قمة أيوة إيفرست، دي على المفروض هو طبعا يعني ليه حكمة، لأنه هو يقوله أقرب مكان من السماء إلى الأرض. يعني يعني هل ربنا سبحانه وتعالى بقوته وعظمته عندما أهبط آدم هل يحتاج إلى أن يكون المكان الذي يهبط فيه آدم قريبا؟ يعني المسألة يعني هل فرقة؟ يعني هذا هو ممكن ينزل في أي مكان في الأرض المسألة. لكن هو يعني أنا أعتقد شوف يعني طب ما ربنا لما قال سيدنا نوح واستوت على الجودي، السفينة بتاعته استوت على الجودي. ناخد الإجابة والرد على السؤال ده بعد الفاصل. نعم. مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد الفاصل لنرى هل هناك فارق بين أن ينزل آدم عليه السلام فوق قمة إيفرست أو على الأرض المستوية. نشوف الكلام ده بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد إلى قصة الصراع. سيدنا دكتور جمال، كنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى عندما أهبط آدم أهبطه على قمة إيفرست، هل المسألة دي لها يعني هدف أو من وراء؟ يعني على كل حال احنا خلينا مع النقل ما ورد في كتب التاريخ. الطبري قال انه يعني لما اهبط الله ادم اهبطه بارض الهند، ثم جاء مكة، ثم خرج منها الى الشام فمات بها. ده رأي. واخر في رأي اخر، ابن بطوطة لما زار حتة اسمها سرنديب في جزيرة سيلان قال ليس مرادي منذ وصلت الى هذه الجزيرة الا زيارة القدم الكريمة قدم آدم، وهم في سيلان يقولوا المشهد ده بابا وماما، وعلى فكرة بابا كلمة عربية وماما كلمة عربية. نعم. فكانوا يطلقون على المكان ده آدم عليه السلام أبونا كلنا بابانا كلنا. يبقى إذن ده فيما يتصل ما قراه ابن بطوطة في رحلته. أيضا في القول جاء في عن أنه أنزل إلى جزيرة العرب، يعني هذه هي الأراء التي قيلت فيما يتصل بنزول آدم عليه السلام. يعني إذن في الأمن كل الإجماع الآن يا إما وده وارد انه كان اقام مجتمعا اسلاميا في شبه القارة الهندية ثم انتقل الى جزيرة العرب الى مكة المكرمة حيث اقام البيت العتيق في ذلك الوقت. طيب متى كان هذا الامر دكتور جمال؟ متى اقام البيت العتيق؟ يعني هو من يعني تحديدا لا نستطيع عنه، لكن هي مع بداية تاريخ يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما اهبط ادم الى الارض كلفه بمهمة، وهي انه اقامة المجتمع الاسلامي، اقامة الدين، اقامة الامامة العظمى، وتكثير سواد المسلمين وتربية الناس على الإسلام. فيقولون كما ورد حينما أمر استوحش العبادة على الأرض، لأنه كان هو في السماء يدخل البيت المعمور ويصلي مع الملائكة، لأنه كان عايش وسط الملائكة في الجنة. فيقولوا لما نزل إلى أرض مكة يعني استوحش العبادة، يعني آدم عليه السلام كان يرى الملائكة والجن يعني لا الملائكة يعني كما سمع في الجنة، هو على كل حال الجن فيهم الصالح وغير الصالح، لكن في الجنة كان يقول يجلف في يعني التفسير. هو مش هو رأى المشهد بتاع إبليس وإن ربنا أمره بالسجود ولم يسجد؟ مش المشهد ده سيدنا آدم رأاه؟ نعم ما فيهاش لك إنه عايشهم، يقول كان يعني حتى في التفسير أنا قرأت إنه كان يجلسون مع آدم ويتكلمون معه، يعني كان في نوع من الحب والود المتبادل، لأن المفروض لما حتى إحنا التحيات لله والصلوات لله يعني نجد فيه السلام عليك النبي ورحمة الله، بعدين هنا الملائكة أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، يعني ده. طيب دكتور جمال هذا عن الوقت، ولكن لماذا في هذه البقعة بالذات؟ يعني لماذا هذه البقعة التي بني فيها المسجد الحرام؟ الحقيقة الأرض نرجع للنقل، هو أنا عار التفاتي ما كتبه ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد، نعم، وهو يفسر قول الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم. قال كلام الحقيقة يوزن بدماء الشهداء زي ما بمداد العلماء، حقيقة قال إن هذا الاختيار اختيار مكة ولتكون مكان لحرم الله الآمن ولقبلة المسلمين الأولى وموطن خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذا الاختيار والتدبير ومن أعظم آيات ربوبية الله عز وجل وأكبر شواهد وحدانية الله وصفات كماله وصدق رسله. ده ابن القيم يقول هذا الكلام، وبدأ يفصل عن ايه عن ايه اهميه هذه البقعه المباركه. اذا ففي سبب الاختيار يكفي انها اختيار الله سبحانه وتعالى، ان الله هو الذي اختار هذا المكان ليكون مقرا للبيت الحرام. هو هذه حقيقه، وفي نفس الوقت انا لا يعني مش فقط اختيار مكه المكرمه لتكون مثوى للحرم الامن وما هو يعني افئده الناس الذين يذهبون لمقام الحج، ده ربنا سبحانه وتعالى يعني هو بيتكلم في الاختيار الرباني. نعم. بيقول ربنا سبحانه وتعالى اختار من البشر 124 ألف نبي، وإن 124 ألف نبي اختار 313 رسولا، واختار من 312 رسول اللي حملوا رسالة الإسلام 5 من أولي العزم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى من أولي العزم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. واختار السماء 7 سماوات، واختار السماء 7 سبحانه وتعالى لتكون يعني موطن يعني اشياء من عالم الغيب. وعندما اختار لنا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اختاره خيارا من خيار ايضا. ولكن هل يكون دكتور جمال من اسباب اختيار مكة وهذا المكان بالذات لانها مركز العالم؟ يعني كما ثبت مؤخرا بالدراسات ان جرينتش مش هو ده مركز العالم، ولكن مكة المكرمة هي مركز العالم، ولان البيت الحرام الذي وضع اساسه ادم عليه السلام هو تحت البيت المعمور بالضبط اللي هو في السماء، وكأن ربنا يعني بيقول له مش انت كنت عايش في البيت المعمور مع الملائكة، انا حنزلك في بيت في نفس المكان وتحتيه بالضبط وبنفس التكوين والرسمة وانت تحط اساسه بقى زي ما شفت فوق اشتغل تحت. يعني هل ممكن يكون ده من الاسباب؟ نعم، هو في ابن القيم اورد الاسباب يعني هو او يمكن نقول شرف هذا المكان هو اتخذ، يعني ما هو ربنا قال لك ياخذ، هو في تفويض لله عز وجل يعني احنا ما الله الذي اختار، لكن بنتلمس، لكن هو قال كده اختياره سبحانه وتعالى من البلاد خيرها واشرفها وهي البلد الحرام، فانه اختاره لنبيه وجعله مناسك لعباده واوجب عليهم الاتيان اليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متخشعين متذللين متواضعين كاشفي رؤوسهم. مما يدل على مكانة هذا المكان. نعم، ومن مكان وجعله حرما آمنا. نعم. لا يسفك فيه دم لحاجة، ولا يعضد به شجر، ولا ينفر صيده، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف، ليس إلا. وجعل قصده لما يعني مكفرا لما سلف من الذنوب. الله، يعني من يقصد هذا البيت أو يقصد هذا البيت يكفر عنه ذنوبه لأنه يقصده لأداء فريضة الحج أو العمرة، أو ماحيا للأوزار حاطا للخطايا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسخ رجع كيوم ولدته أمه. نعم. ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة. وكمان حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: التابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له سبب. احنا بنتكلم لان اللي بينظر الينا الان يتابعنا ليس فقط المسلمون، لكن يتابعنا ناس من كل بقاع الارض. نعم. وما عندهمش فكرة ايه اهمية مكة. نعم. لكن نعم. اللي بيحيرهم ليه الناس في موسم الحج بيجتمع هذا الحج الكبير الضخم من كل بقاع الارض وحريصين على اداء هذه المناسك رغم ما يتجشفون والمشقات والتضحيات. فاحنا بنقول للناس الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا يعرفون شيئا عن ما هذا الحج اللي الناس بيشككوا فيه يقول لك عادة عربية. نعم. لا، ده ربنا اختار المكان واختار نسكا معينا واختار رسلا معينا ليرسي قواعد هذه العبادات. أيضا قال ابن القيم رحمه الله رحمة الله قال: لم يكن لو لم يكن البلد الأمين خير البلاد وأحبها إليه ومختاره من بلاده من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده وفرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من أكبر فروض الإسلام. نعم. من أكبر فروض الإسلام وأقسم به في كتابه فلا أقسم وهذا البلد الأمين، وقال لا أقسم بهذا البلد، وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطاف بالبيت الذي فيها غير بيت الله العتيق مكة المكرمة. نعم. وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله. نعم. واستلامه وتحط الخطايا والذنوب فيه غير الحجر الأسود والركن من العداء المجرمين. يقول لك الحجر الأسود لعله صاعقة من السماء المجرمون، يقول لك المسلمون يسجدون للحجر الأسود، احنا ما بنسجدش، لكن تزوير التاريخ. لكن احنا ليه احنا يعني هذا قد يكون بناخد وقت من السيد مشاهد، لكن احنا بنرد الان على الشبهات الموجوده في الكتب. نعم. التي رضعها ابناء الغرب ولا زال يرضعونها حتى الان، وبهذا يشككون في الاسلام. حاجه اخيرا، وليس على وجه الارض كما قلنا موضع يشرع تقبيله واستلامه هو الحجر الاسود. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كده: ان الصلاه في المسجد الحرام بمائة ألف صواة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في هذا الحديث. يعني إذن هذا هو ربك يخلق ما يشاء ويختار هذا بالنسبة للمكان عشان تكون أول. نعم. بقعة ينزل فيها آدم بعد شبه القارة الهندية ليقيم المجتمع الإسلامي، ليطبق الشريعة، ليبلغ دعوة الإسلام. نعم. ومن هنا تنطلق قوافل الشعوب شرقا وغربا لإقامة الدين. كم مكث آدم عليه السلام في مكة، ومتى ذهب إلى بلاد الشام حتى يقيم المسجد الأقصى؟ يعني هذا لا نستطيع تحديد، يعني لكن هو ثابت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث ألف سنة على الأرض. نعم. وشوف يعني شوف الحديث على فكرة على جانب كبير من الأهمية. نعم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه آدم ألف سنة، يعني هذا العملاق الضخم اللي هو كأنه نخلة سحوق 60 ذراعا ويهبط إلى الأرض ويعمر 1000 سنة، لا شك فيه أنه أرسى، يعني عاوز أقول كان لأنه بيرسي قواعد المجتمع الإسلامي الأول في حياة البشرية. نعم. والمسيرة انطلقت من هذا المكان. يعني 1000 سنة لكن من سنة كام لسنة كام هذه مسألة لا نستطيع تقديرها على وجه التحديد. كلام طيب. ما التكاليف التي نزل أو نزلت على آدم عليه السلام وطلب الله منه أن يطبقها أو أن ينشرها في الأرض؟ يعني هو الله سبحانه وتعالى يعني نحن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم من هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني يقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم إما يأتينكم، في الأول ربنا سبحانه قال اهبطوا منها، قال اهبطها منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عام. آدم نزل لتحقيق مقتضى العبودية لله رب العالمين. إيه هي مقتضيات العبودية؟ إقامة الدين ونصرة صاحب الدعوة ونصرة أمة الإسلام وتربية الأمة على الإسلام والدعوة إلى الإسلام وتطبيق الشرائع وإقامة الحدود ويعني إيه وتربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل. وطبعا بالتالي يعني إيه كل يعني إيه على اعتبار أن دي الإمامة العظمى على سطح الأرض. فهو نزل آدم عليه السلام مأذون له من ربه في تأسيس أول مجتمع إسلامي على سطح الأرض وتطبيق الشرائع وأيضا تربية أولاده على الإسلام وإطلاقهم لنشر الدعوة في كل بقاع الأرض، زي ما ورد أن أول مجتمع كما قلنا إسلامي في هذه الحالة يبقى على أرض الهند، ثم انتقل بعد ذلك ليقيم مجتمعا إسلاميا على أرض مكة المكرمة. مفيش تعارض حتى لو كان أنه بدأ تكوين المجتمع الإسلامي على أرض الهند على أرض مكة المكرمة للمرة الأولى. طيب آدم عليه السلام كان نبيا، فهل كان يعني ينزل عليه وحي من الله سبحانه وتعالى أم أن له كتاب مثلا؟ وما هذا الكتاب؟ يعني كيف كان يتلقى العلم والتكاليف من الله سبحانه وتعالى؟ يعني سئل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، يعني احنا بنقول قلت يا نبي الله أي الأنبياء كان أول؟ وبيسأل مين أول نبي؟ قال آدم عليه السلام. قال يا نبي الله أو نبي كان آدم؟ قال نعم نبي مكلم، يعني صاحب نبي رسالة. مكلم أي أن الله يكلمه رأيه رسالة صاحب نعم. رسالة نعم. يعني هو ده يعني نعم. أول يعني إذا لأن ده نازل، ودي من مقتضيات العبودية لله رب العالمين، ما هو من حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء. نعم. ومن حقهم عليه وهو يعني أن لا يعذبهم. نعم. وطبعا علشان ربنا عز لازم بيأخذ بأيديهم إلى طرق الخير، فهو ربنا سبحانه وتعالى هنا يعني كان طبعا لأنه بيقود خطاه، أول إنسان ينزل على سطح الأرض مزودا بتجربة الخطأ والصباب. نعم. وربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، لكن كيف يتعامل مع الكون الذي من حوله؟ وهل هو نزل الأرض لوحده ولا في تاني معاه الشيطان؟ ربنا سبحانه وتعالى طبعا بتجد أشياء ما ألف سنة. طيب قبل أن نعرف من الذين كانوا مع آدم على الأرض سنتطرق إلى لهذه النقطة، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يعني يؤيد آدم عليه السلام وأعطاه التجربة والاختبار وعلمه الأسماء كلها وتاب عليه، هذا في الجنة. ولكن عندما نزل إلى الأرض كيف هي الله الأرض لآدم عليه السلام؟ يعني هو يعني صبر ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني ربنا لما يعني علمه سبحانه وتعالى في قوله تعالى زلل له يعني الحيوان وسخره لخدمته، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وكما ربنا علمه الراعي هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون أي ترعون فيه أنعامكم. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي علم أيضا آدم عليه السلام اتخاذ المسكن والأساس، مش هو اختراع. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. كما أن الله سبحانه وتعالى خلق الحديد وجعل فيه منافع للناس وعلمهم كيف يستفيدون منه في صناعة الدروع ليتقوا بها شر أعدائهم في الحرب وغير ذلك، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. دكتور جمال، هل كل هذه الأشياء أعدها الله منذ أن أنزل آدم إلى الأرض، أم أنها كانت بالتوالي، يعني بنو آدم جيلا بعد جيل يرون هذه الأمور ويكتشفونها؟ وورد مثلا أن نبي الله داود كان يعني وعلمناه صنعة اللبوس لتحصنكم من بأسكم، كان يصنع اللبوس وكان نعمل سابغات وقدر في نعمل سابغات وقدر في السرد، ده كان سيدنا داود عليه السلام. فهل معنى هذا أن كل شيء تعلمه نبي أو كل شيء اكتشفه أحد ذرية بقى آدم عليه السلام، هل كل هذه الأشياء علمها الله لآدم نفسه؟ إن شاء الله على قدر ما عليك يبقى هذه جزء من علم آدم. آدم عليه السلام الله علمه علم شيء كان يعني علم، وعلم مرتبط ينطلق من عقيدة الإسلام، ده الفرق بين العلوم الأخرى، ينطلق من عقائد الإسلام. أنا عايز أوصل من هنا النقطة دكتور جمال. معنى كده أن كان في عهد سيدنا آدم مع أنه أول الخلق أن كان في تقدم روحي بهذه الرسالة وبهذا التكليف، وتقدم مادي ملموس من هذه الأشياء التي تعلمها وبدأ فيها. وما ليه بقى حكاية الإنسان خلية حية والإنسان أصله قرد والإنسان تطور وفي تطور ونشوء؟ ده معنى كان الإنسان خلق يعني صحيحا سليما، خلق على هذه الهيئة الجميلة الرائعة الكبيرة المتكاملة، وخلق بهذا العلم وهذا التكامل. يعني نرد على النقطة دي في عجالة يعني هو الحق. نعم أستاذك نرد عليها في عجالة إن معنا نعم، لأن إحنا ندرك أن المسألة على هذا النحو. هنا إحنا بنظهر الحق، معرفة الشبهة واجب والرد عليها واجب. نعم. المشكلة إن إحنا الفكر النظيف الطاهر ده اللي بنعرضه للناس، التاريخ الحقيقي للعقائد والكون والإنسان ده محجوب عن الناس. نعم. يعني لما ترجع للمقررات الدراسية في بلاد الغرب لا يعرف إلا الجزء الذي ذكرته، يدرسون الشبهات وبناء عليه كونوا تصورا على العالم الإسلامي في ضوء الشبهات. لا يعرفون للإسلام فضلا ولا يعرفون لله حقا ولا يعرفون للأمة حقا. فلذلك المشكلة الآن إيه مدهفنا من هذا العرض؟ معنى هذا نقول يا أمتنا وخاصة للعالم العربي والإسلامي، التاريخ اللي احنا بنعرضه ده لا مش ما بيدرس لأولادنا في المدارس والجامعات. لا. اللي بيدرس لهم جزء إن الإنسان حيوان، وانه كان يعني ولم يكن لما خلق ما كانش يعرف لا القراءه ولا الكتابه، عصور حجريه، عصور ما قبل التاريخ، والانسان القرد والانسان ولا يعرفه ربا ولا دينا، ولا ربا ولا دينا ولا نبوات ولا رسالات. وحتى حرموه في المقررات التاريخ القديم، حرموه من دراسه سيره يوسف وموسى، سيره ادم وهود وصالح وشعيب، بل يعتبرون هود وصالح وشعيب من التاريخ الاسطوري. نعم. بل وصل الامر يعني شيء فلذلك احنا هدفنا كما يعتبرون مكه يعني المكرمه ايضا تاريخا اسطوريا. دكتور جمال، هكذا تحدثنا عن كيف هيأ الله الارض لادم، ولكن كيف هيأ ادم وحواء حتى يعيش على هذه الارض؟ استاذنك ناخذ الاجابه بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد هذا الفاصل. إذن فالله تبارك وتعالى هيأ الأرض وأعدها لاستقبال نبيه آدم عليه السلام وزوجه حواء، ولكن كيف أعدهما هما ليعيش على هذه الأرض؟ ده اللي عايزين نعرفه من حضرتك يا دكتور جمال. يعني هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ما خلق آدم ورباهم على الإسلام وزودهم بالمنهاج الرباني. طب انا هستاذن حضرتك، انا اسف على المقاطعه، لكن احنا عشان بنستقبل الاتصالات في وقت صغير قوي اللي هو الثلث الاخير، فاحنا معانا ام مي من مصر. السلام عليكم. سمحت، انا عندي سؤال للدكتور جمال. اتفضلي يا فندم. اذا كان ابليس هو سبب اغواء ادم وحواء وخروجهم من الجنه، فلماذا لم يعاقب الله ابليس بادخاله في النار ويريح البشر منه من شره؟ جزاكم الله خيرا، شكر الله لك. حضرتك كنت عايزه تخلصي الدنيا كلها من الاول، ما يبقاش فيه ابتلاء ولا اختبار ولا اي حاجه. شكرا جزيلا، شكر الله لك. الدكتور جمال يجاوب حالا. اتفضل. يعني لا لا اتفضل. اصله يعني هو من البدايه ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما يقول تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل. هو ربنا سبحانه وتعالى سبق في علمه انه يعني انه سيستخلف هيخلق هذا الإنسان ويستخلفه في الأرض لمهمة وغاية. فيعني هو أصلا يعني ربنا من البداية حينما طرح الأمر على الملائكة أني جاعل في الأرض خليفة يعني، لكن كان لابد أن يمر آدم عليه السلام وزوجه بالتجربة اللي فاتت كلها علشان يعني يتم تربيته للمهمة التي من أجلها خلق، وهي أن يكون خليفة في الأرض. نعم. يعني هو ليه في مهمة في الأرض. نعم. عشان كده قال إني جاعل في الأرض خليفة. ومن مهمة آدم في الأرض دكتور جمال وجود إبليس. يعني معذرة دكتور جمال، إحنا لو بصينا للمسألة هنلاقي ليه بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما يدخل آدم عليه السلام الجنة ومعه حواء، ليه يقول كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة؟ اشمعنى يعني ليه شجرة في الجنة ما يأكلوش منها؟ وكأن ربنا سبحانه وتعالى مقدر هذه الأمور، اشمعنى يعني دخلوا الجنة يبقى كلوا زي ما هم عايزين؟ وكأن الله قدر كل هذه الأمور حتى يكون أصلاح. يعني أي إنسان يبتلى في الدنيا بيبتلى، الشيطان بيغويه بشيء معين وبعدين بيسقط وبعدين بيتوب وبعدين بربنا بيتوب عليه ويقبل منه. يعني أقصد تجربة آدم في الجنة هي التجربة اللي بيمر بها كل إنسان في الدنيا، عصى الله ثم تاب فقبل الله توبته. يعني أقصد هذه التجربة كان لابد منها. أيوة نعم. يعني يكون فيه خطأ وصواب مع شيء مهم جدا، أن ربنا سبحانه وتعالى آدم يعني أعطاه قدر من الإرادة والاختيار. نعم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكمان إبليس برضو عنده قدر من الإرادة والاختيار، فهو اختار الشر. نعم. عشان بس اللي حاجة يعني مش أنه قدر ومكتوب. نعم. فيبقى الإنسان هنا مظلوم، لا. نعم. ده هنا نعم. ربنا سبحانه خلق آدم وجعله قدر، وكما سنرى الجن خلق من خلق الله، فيهم الصالح وفيهم العاصي، فكذلك الإنسان. جزاكم الله خيرا، ظبطت لنا المسألة. استأذنك معنا أستاذ عبد العال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. أهلا. مساء الخير يا دكتور جمال. مرحبا بك يا أستاذنا. منورين الشاشة والله. دي منورة بأهلها. يا سيدي لقد اتفقنا يا سيدي ويا شيخنا الجليل بأن قصة الصراع موجودة من أول الخلق حتى قيام الساعة، وأعظمها صراع الأنبياء والمرسلين، فهو سيدنا إبراهيم عليه السلام الابن الذي كان يصارع والده وقومه ليبعدوا عن عبادة الأصنام، ولكن أصروا على عبادته، فما كان منه إلا أنه كسر لهم أصنامهم وعلق الفأس في رأس كبيره، وإلى نهاية القصة حتى رموه في النار لتحرقه. وكانت قدرة الله سبحانه وتعالى عندما أمر النار أن تكون بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم، وهذا هو إبراهيم الإب. ولكن الآن نأتي إلى إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام الأب. نعم. وسيدنا إسماعيل الإب عليهما السلام، عندما قال له والده إني أرى في المنام أني أذبحك، انظر فماذا ترى. فما كان من رد الابن على أبيه إلا أن قال له افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. من الابن لأبيه. نعم. ولا أحب أن أطيل عليكم، ولكن أريد أن أعز وأذكر أبناؤنا في هذه الأيام الذين يعقون آبائهم في كل شيء في هذه الحياة، فأرجو منكم يا شيخنا الجليل أن تنصح أبناؤنا إلى طريق الهداية والاعتصام بحبل الله، وأن يشتروا الجنة بطاعة والديهم والبعد عن المعاصي، ولا يكونوا كابن سيدنا نوح عليه السلام وهو في السفينة ونادى عليه وقال له اركب معنا يا بني حتى تجدوا من الغرق، فقال لأبيه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فقال له أبيه عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله، وفقكم الله إلى ما فيه الخير يا سيدي، وإلى أن نلتقي مرة أخرى بأمر الله، لكم مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك أستاذ عبد العال. واضح أن أستاذ عبد العال ما شاء الله من أصدقاء البرنامج الدائمين اللي متواصل معانا وله يعني ترتيب معين في قصة الصراع. شكر الله لك عموما هذه المداخلة الطيبة، ودكتور جمال إن شاء الله يرد على مسألة عقوق الوالدين. حيكو تعاوز تضيف حاجة بالنسبة للسؤال الأول بتاع إبليس وخلقه من النار وكذا؟ يعني هو يعني أقول يعني هو هذا شيء مقدر، مع أن كل الأفراد الذين قدر لهم أن يخوضوا يعني يشاركوا في قصة الصراع مزودين بقدر من الإرادة والاختيار. نعم. الذي والعلم الذي يفرقون به هذا حلال وهذا حرام، وبالتالي اختاروا الصواب كآدم عليه السلام والتوبة. ولذلك ربنا يعني المشهد اللي هو لما ربنا قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما، ده الحلال، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من يعني الحرام. نعم. يعني القتل حرام، الزنا حرام، الربا حرام، الرشوة حرام، الظلم حرام، يعني ايه الربا حرام، يعني في دائرة الحنة، لان الشريعة عبارة عن حلال وحرام، فهنا قال لهم ده حلال وده حرام. وابليس في نفس الوقت يعرف جيدا. نعم. انه وادم عليه السلام كان يدرك انه اصلا ما خلق الا للعبادة، ومن مقتضيات العبودية لله رب العالمين اللي هو الاسلام لله عز وجل في الصغيرة والكبيرة. لما يقول له افعل نعم لا تفعل. اذا دكتور جمال ما قلنا ان بالفعل هذا النموذج الذي حدث في الجنة ما هو الا نموذج اختبار وابتلاء لآدم عليه السلام، وحتى نتعلم جميعا ان هناك خير وهناك شر، ولنا عقول نختار بها، وفي شيطان بيوسوس، وفيه رب يعني حتى اذا سقطنا يقبل التوبة. عشان بس يبقى برضو واضح، اختيار وابتلاء نعم. نعم، بس هو الهدف منها ان ينزل آدم وزوجه مزودين بتجربة الخطأ والصواب. نعم. نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. المهم بس إيه، توبوا إلى الله توبة نصوحة. جزاكم الله خيرا. نعم. المعنى واضح. معنا أستاذ عبد الباسط، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا دكتور أشرف؟ ربنا يخليك. مرحبا دكتور جمال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي ساعتك؟ الله يبارك في عمرك. البيت الحرام هل بني قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل؟ هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان كيد الشيطان ضعيف فلما لم يتغلب سيدنا آدم عليه السلام على الشيطان؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا. شكر الله لك أستاذ باسط، جزاكم الله خيرا، والدكتور ان شاء الله يجاوب حضرتك. كان سؤال الاستاذ عبد العال ان هو هي كانت مداخلة وليس سؤالا، ولكن يطلب تعليق حضرتك على مسألة عقوق الوالدين يعني وما يفعله يعني ربنا سبحانه قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. يعني لو يرجع لسورة الاسراء والمعنى الجميل اللطيف في تفسير القرآن العظيم او القرطبي او جامع البيان، فإما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما كلما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. والرسول عليه السلام علمنا أن من الكبائر عقوق الوالدين. نعم. الشرك بالله وعقوق الوالدين وبيترتب عليه، يعني لذلك احنا نطالب الشباب، وده نتيجة قلة الدين وقلة التربية، الأولاد ما تربوش على بر الوالدين ولا تربوا على مفاهيم الإسلام، يعني حاجات كده يعني مشكلة. عشان كده أول حاجة مسؤول، الذين يضعون المناهج والمقررات الدراسية مسؤولين بالدرجة الأولى. نعم. ده نمرة واحد. الذين يضعون المقررات مسؤولون. وأستاذن حك معنا أم سامي من اليمن، هرد عليها ونرجع للمقررات تاني. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. ممكن كلمة شيخ؟ اتفضل يا فندم. ما حكم التسبيح في المسبحة؟ حاضر، جزاكم الله خيرا أم سامي. هو البرنامج ليس برنامج فتوى، ولكن نعرض السؤال على الدكتور جمال. شكر الله لك. تسأل عن حكم التسبيح على مسبحة. طيب نخلينا في ترتيبنا دكتور جمال، كنا بنتكلم عن بر الوالدين وعقوقه. نعم. يعني فإذا عاوز أقول إن المفروض إحنا عشان المشكلة دي مشكلة فعلا استشرى أمرها. هاي كنت بتقول إن مناهج التعليم ما فيهاش ما يحث ما يحث على الفكرة إنه ده في استهانة، وأظن قبل كده تلقينا. أنا عاوز أقول إذا بر الوالدين واجب في حق الأولاد تجاه أبائهم وأمهاتهم، والعقوق جريمة كبيرة من الكبائر تحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل. فلذلك ننصح الشباب اتقوا الله في أبائكم وأمهاتكم وخلي بالكم كما تدين تدان، إذا أنت عقيت أباك النهاردة وأمك هيجي اليوم اللي ابنك برضو هيعقك ولن يحسن إليك، بل يمكن أن يسيء إليك كما أسأت إلى أبويك. فاخلع افنى نفسك وخلي بالك. رسول الله لقي إنسان، وجد إنسانا خرج ليحج فقال عندك أم؟ قال نعم. قال له الزمها فإن الجنة عند قدميها، الجنة عند قدميها. ربنا قال وصينا الإنسان بوالديه إحسان، حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين، أن نشكر لي ولوالديه. إذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحسن إلى الوالدين. طيب مات الأم والأب وانت لازلت مصر أو قاعد على معصيتهم وعقوقهم، مات الأم والأم خلاص اتقفل الباب أمرأك. لا، من رحمة ربنا سئل صلى الله عليه وسلم هل من شيء أبرهما به بعد موتهما؟ أبويا مات وأمي ماتت، أقدر أبرهم بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما بمعنى الدعاء، والاستغفار لهما، وصلة أرحامهما، وإكرام صديقهما، وإنفاز عهودهما. فإذا يعني يستطيع من تأخر فهذا، لكن في النهاية هي أمة تحتاج إلى تربية وتعليم في تفلت. وأنا أدي بالمناسبة دي لما كنت في بلاد الغرب 5 سنوات في أوروبا شاهدت شيء غريب، إن الأمهات لما كنا يضعنا أولادهن كان يلقوا بهم بأولادهم في دور الحضانة، شب الأولاد على عدم حب الأم لأنها في الصباح المبكر يستيقظ يضعوه في الحضانة ويرجع آخر النهار ياخدوه. فوصل الأمر أصبحت الأمهات الآن في بلاد الغرب الأولاد ما عندهمش استعداد يتحملوا الأب ولا الأم، فبيضعوهم حاجة في بيت الراحة، ميزون دي ريبو، يقعد الأب بيت المسنين مثلا، بيت المسنين. وجدنا، زرت أنا أحد هذه البيوتات في الستينات، فوجئت بأن الأم تنتظر ابنها في المناسبات عشان يجي زورها تبقى مهيئة، وتفاجأ أن الابن لم يأتي عشان يزور بس مرة واحدة في السنة فيبكي. ده دليل على إيه؟ المجتمع اللي تفلت من بر الوالدين بيحصد الآن. نعم، جزاكم الله خيرا دكتور جمال، واضح المعنى. معنا هبة من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال للدكتور جمال. نعم تفضلي يا هبة. هل كان آدم عليه السلام نبي أم رسول؟ وإذا كان رسول فلمن أرسل وقد كان أول الخلق؟ وما الدين الذي دعا إليه؟ وشكرا. حاضر يا هبة، جزاكم الله خيرا. معانا الأستاذ عبد الواسط كان بيسأل عن البيت الحرام هل بني قبل إبراهيم وإسماعيل؟ نعم، احنا بنقول ان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري في حديث صحيح البخاري وشرحه الإمام ابن حجر في قال كده، أي المساجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. طيب، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أول الناس مين؟ آدم. نعم. يبقى أول بيت وضع فين؟ في مكة المكرمة على عهد آدم عليه السلام. طيب أمال إبراهيم عليه السلام؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت سميع عليم. في الحديث رواه البخاري أيضا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث عن رحلة إبراهيم من بيت المقدس إلى مصر ثم العودة إلى بيت المقدس. نعم. ذكر مما يذكر في وبزهرته بعد كده للبيت العتيق حينما أمر أن يترك إسماعيل وهاجر عند بيت الله في مكة المكرمة، يقول بيصف الحديث والمسلم لما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول ترك رسلا هاجر وإسماعيل طفل ومعهما جراب مية وشوية. طب استاذناك دكتور جمال، يعني اذا في البيت الحرام وضع اساسه ادم ورفعه ابراهيم واسماعيل، استاذناك معنا ام اسراء من مصر. عاد بناءه. نعم. عاد بناءه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا دكتور اشرف. ربنا يخليك. ازي حضرتك يا دكتور جمال؟ الله يبارك في عمرك يا بنت. طبتم وطاب منشاكم وتفوقتم من الجنة منزلا باذن الله. اللهم امين. ليا تفسير لو سمحت يا دكتور بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا ام اسراء. بالنسبة لسيدنا ادم كنا حاول لما هبطوا من الجنة، هل احنا يعني سمعنا ان هم تاهوا من بعض في الارض واتلاقوا بعد 70 سنة على جبل عرفات، ولذلك سمي بجمل على جبل عرفات انه هي رواية بهذا الاسم يعني، فهل هذا صحيح؟ حاضر. وكمان سؤال لو سمحت بعد اذن حضرتك، لما امر ربنا سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم فابى ابليس، هل إبليس قبل سيدنا آدم كان ملك؟ وجزاكم الله خيرا. فعندما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فأبى إبليس، السؤال إيه؟ خط فصل تقريبا كنت تسأل هل إبليس كان ملكا؟ بتسأل عن جنس ملك. هل كان من الملائكة؟ نعم. طيب دلوقتي السؤال الثاني للأستاذ عبد الباسط، إن ما دام كيد الشيطان ضعيفا فلما لم يتغلب عليه آدم؟ أستاذ الحاج نجاوب بقى في إيه؟ في رسالة، في رسائل قصيرة لأن وقتنا خلص، بس عشان مش عايزين نأخر كل ال، إحنا معنا حوالي 4 أسئلة فمش هينفع نأخر كل الناس. تفضل. يعني ما ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. بمعنى إن مجرد إنك أنت تبذل جهد. السؤال هو كونه ضعيف ده معروف، السؤال لما لم يتغلب عليه آدم ليه ليه هو القضية ليه نسي ولم نجد له عزمة، ليه أكل من الشجرة، ليه خرج من الجنة؟ إن الإنسان الذي تلقى التكليف ولأنه أصله ممكن ينسى ومعرض للامتحانات، فربنا بيديله التجربة عملية إن ممكن تنسى وإن عزيمتك تضعف، لكن إذا انتبهت وعدت إلى الله عز وجل واستغفرت وتبت ربنا يتوب عنك على هذا الشيطان. نعم. خيرا. سؤال هبة كانت بتقول، هل كان آدم نبيا أم رسولا؟ كان نبيا رسولا. نبيا رسولا. كان نبيا رسولا. وما دام رسولا ف طبعا هو ما هو جاي علشان المفروض ينقل خطاهم. هو نازل علشان يقيم الإسلام. طيب ما رسالته دكتور جمال؟ ايه الرسالة اللي نزل بيها؟ رسالة الإسلام ودعوة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن كان يدعو إذا كان هو أول الخلق؟ هو ما بقت عنده أولاد وذرية. ما نعرفش إزاي كان كل قد إيه دي، كان يعني قال إن أم حواء كانت تحمل كل مرة. طيب سنعود إلى مين اللي كان عايش مع سيدنا آدم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، يعني مين اللي كان بيتعامل معهم بيتكلم معهم عندما نزل إلى الأرض. ولكن السؤال الأخير بتاع أم إسراء، عندما هبط آدم وحواء إلى الأرض إن هم قيل إن هم تاهوا عن بعض والتقوا على جبل عرفات ومن هنا سمي عرفات، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني هذا يعني إحنا قرأناه في الكتب، لكن يعني لا أصل له، ما فيش حتى أثر يعني معقول آدم عليه السلام كان مع حواء في الجنة ونزل سويا إلى الأرض وانتقل من مكان إلى آخر، يعني لازم يبقى في قصة توهان، وبعدين التقوا بعد 70 سنة، يعني يقعد سيدنا آدم طبعا يعني هذا الكلام فعلا مكتوب، ورد في كتب في بعض كتب التفسير على ما أذكر، لكن لا يعتمد على أثر موثوق به، لا في حديث ولا في آية. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير، هل كان آدم من الملائكة؟ نعم. هل كان معذرة إبليس من الملائكة؟ إبليس كان من الجن ففسخ عن أمر ربه. نعم. يعني كان هو كان جن عاصي، لأن الجن فيهم عاصي وفيهم يؤمن. يعني مش كان ملك، كان جن. لا لا لا لا، هو كان من الجن عاصي. كان من الجن. نعم. ففسخ عن أمر ربه. نعم. جزاكم الله خيرا دكتور جمال، شكر الله لك في نهاية هذه الحلقة، ونشكركم مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة نشوف من الذين كانوا يعيشون مع آدم على الأرض قبل أن تأتي هذه الذرية، الملائكة والجن وإيه صفاتهم وكانوا بيعملوا إيه بالضبط، وكيف كان يتعامل معهم آدم عليه السلام. بعد كده إيه المظاهر وإيه المعالم المهمة اللي بترسيها سيرة آدم عليه السلام سواء في الجنة أو بعد نزوله إلى الأرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل ده إن شاء الله نقوله المرة الجاية من قصة الصراع. فإلى هذا الحين لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.